أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه استأذن لابن عباس رضي الله عنهما على عائشة وهي تموت، وعندها ابن أخيه عبد الله بن عبد الرحمن، فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيتي، وفي لفظ: أخاف أن يزكيني. فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قارئ لكتاب الله، فقيه في دين الله، فأذني له فليسلم عليك وليودعك. قالت: فأذن له إن شئت. فأذن له، فدخل ابن عباس رضي الله عنهما ثم سلم وجلس، وقال: أبشري يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب، أو قال وصب، وتلقي الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه إلا أن تفارق روحك جسدك. فقالت: وأيضا. فقال ابن عباس: كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، وسقطت قلادتك بالأبواء، فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها، حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سبيلك، فوالله إنك لمباركة. فقالت: دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. هذا حديث أخير في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في موت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكرنا أن السيدة عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكة، ودخل بها وهي في المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولدت السيدة عائشة في سنة 4 من النبوة، يعني بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولها حوالي 9 سنوات، من مكة ولها حوالي 9 سنوات، ودخل بها في المدينة صلوات الله وسلامه عليه على فوق 9 سنوات بشيء يسير. كانت وفاة عائشة رضي الله عنها في سنة 58، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين عام، عاشت 50 عاما رضي الله عنها، ونشرت العلم العظيم الغزير اللي احتاج إليها جميع الصحابة اللي كانوا موجودين، احتاجوا إليها الكل، احتاج إليها بدون استثناء من أحد، فالكل كان يرجع إليها في سؤال، في حاجة من الحاجات، فتكون هي تعرف ما كان يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حتى إنهم احتاجوا إليها في علم الفرائض، في علم الفرائض، فكان عندها علم في ذلك، وعلم المواريث أيضا، وهذا من أصعب العلوم، احتاج لإنسان فقيه يجيد الحساب، فكانوا يحتاجون إليها، فتفتي رضي الله تبارك وتعالى عنها في ذلك. توفيت ولها حوالي 66 سنة، يعني حين توفيت كان لها حوالي 66 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا في الحديث لرواه الإمام أحمد، وأيضا رواه مختصرا الإمام البخاري في صحيحه مختصرا، يقول: ذكوان مولى عائشة إنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت رضي الله تبارك وتعالى عنها، جاء يستأذن يدخل عليها. ويمكن كان حصل قبل ذلك أشياء من حروب أو بين الصحابة، يعني اختلاف في وجهات النظر، فحصل بينهم اقتتال بين علي وبين معاوية، بين علي وبين طلحة والزبير، حصل أشياء في يوم الجمل، وخرجت عائشة مع أحد الفريقين، وكان غرضها أن تهدئ الفتن، ولكن وجدت نفسها في النهاية أنها في أحد الفريقين، فحصل شيء في نفس ابن عباس، شيء في نفس علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في بهذا الشيء، ومع ذلك وقرها علي بن أبي طالب وكرمها أعظم التكريم ورجعها، لأن كان في صف اللي كانوا عليه رضي الله عنه، وكان الصواب مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن كانوا بينهم خلاف في الرأي، فحصل قتال في يوم الجمل، ومن كانوا مع علي أساءوا في أنهم رشقوا الجمل اللي كانت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب أخذ عائشة بجمالها وأعادها إلى مكانها مكرمة معززة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فحصل شيء، حصل شيء، فكان من ضمن من يعني غضب لهذا الشيء، ليه تخرجي وليه تخرجي مع فريق من الفريقين، كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. واجتهد ابن عباس ورأى أنه يعني يقطعها شوي، ولكن كان مخطئا ولا شك في ذلك، أنه قاطع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، لا ليس له. ولذلك رجع نفسه لما عرف أن بتموت السيدة عائشة وذهب يستأذن عليها، فكان من وقته لما تدخلوش عليهم أطعنوا جيدي دلوقتي صالحني ما تدخلوش، ولكن رضي الله عنها يعني عرفت أنه جاي إليها يبغي أنه يعني يودعها قبل أن ترحل، هي تموت وهم عارفين أنها هتموت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهو جاي يودعها، فأزنت له أو قالت لابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قالت إن شئت فأزن له، عايز تدخله دخله، ولكن كان يعني يمنعها إنه قد أخاف أن يزكيني، مش وقت تزكية الآن، وإن كان الصواب إنه هو ده وقت تزكية، هو ده وقت تزكية، لما الإنسان يموت مش هتدخل عليه تعدد له معصية عملت كذا عملت، لا، الآن ترجيه في فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت تقدم على الله سبحانه وتبارك وتعالى، قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، التزكية الإنسان يعني طول الحياة ابعد عن التزكية، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، وليكن مدحك لأخيك في ظهره وليس من أمامه حتى لا تغره في نفسه، ولكن في هذا الوقت هنا تصلح التزكية للإنسان يستحضر رحمة الله عز وجل، يستحضر الرجاء في الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فهنا التزكية في هذا الوقت يجعل الإنسان يتذكر رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإنه مش ضايع، إنه لا عملت برضو من الصالحات، صليت، عملت كذا، يقوم يحسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلعله ينتفع بذلك. فابن عباس فقيه رضي الله عنه، فدخل على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان ابن أختها قال لها يعني إنه قارئ لكتاب الله، ابن عباس حافظ القرآن وفقيه في دين الله، فأذني له، فأذنت له رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدخل وقال أبشري يا أم المؤمنين، أبشري يا أم المؤمنين، يعني البشارة، إن أنت بشارة بإيه بما يذكره هنا، قال فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب ووصب، وتلقي الأحبة محمدا وحزبه، ألا تفارق روحك جسدك، أو إلا أن تفارق روحك جسدك. يعني هنا الأمر التصبير على الموت، هي عارفة أنها في مرض الموت، أنها في سياق الموت، فالآن هي عارفة، هو عارف، مش محتاجة بقى تقول لا لسه هتعيش 20 سنة كمان، مش محتاجة لهذا الشيء، الآن تحتاج للتذكرة، التذكرة والتذكير بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا التبشير، فيقول لها إنه يعني اصبري على الألم اللي أنت فيه والتعب اللي أنت فيه وسياق الموت، إن بينك وبينك تلقي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الروح تطلع من الجسد، فربنا ييسر الأمر في ذلك. فتقول عائشة رضي الله أو يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبة، يعني أنت كنت أحب الأزواج إليه ولم يكن يحب إلا طيبة، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق 7 سماوات جاء به الروح الأمين، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، سورة النور تتلى في كل بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولو في بيوت الناس في مصاحف في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقرأ المؤمن ويقرأ براءة عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها، يعني مكان اسمه الأبواء، ودي كان الأبواء دي من أول المغازي اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ابن عباس لا يقصد غزوة الأبواء، وإنما يقصد مكان اللي هو بعد ذي الحليفة اللي ذكرناه في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، والعقد بتاعها ضاع منها وعقد أسماء، أو بعدها في غزوة أخرى، لكن لم يقصد أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الأبواء. قال: فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها، أو قال في طلبها، حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. يعني بشرها ان انت مباركة، سبب نزول الرخصة للناس كنت انت السبب في نزول هذه الرخصة للناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سبيلك، بسببك أنت نزلت الرخصة، فوالله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة. فقال: دعني يا ابن عباس من هذا، دعني يعني من التزكية. وتتواضع عائشة رضي الله عنها، وإلا فهي تعرف أن هذا صحيح. أبوها قال لها قبل ذلك يوم ما نزل، قال: إنك مباركة. السيد ابن خضير قال لها ذلك لما نزلت هذه الآية: إنك لمباركة. فابن عباس ما جابش دليل، ولكن السيدة عائشة يعني كأن تواضعا وهضما لحق نفسها: دعني من هذا يا ابن عباس، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. يعني هي الإنسان طول حياته يمكن يطلب الإنسان في الحياة أشياء لغاية عند الموت: يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما كنت في هذه الدنيا، من الخوف من لقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهكذا شأن الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قل: يا ليتني كنت نسيا منسيا. تقول أو في رواية أخرى يقول ابن عباس: إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي. يعني ربنا سماك ذلك لك أم المؤمنين لكل لك السعادة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وإنه لاسمك قبل أن تولدي. رضي الله تبارك وتعالى عنها، ماتت ليلا ودفنها عبد الله بن الزبير ليلا رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان هذا في سنة 58. واللي صلى على السيدة عائشة رضي الله عنها كان قالوا أبو هريرة وقيل غير ذلك، فدفنت في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنها. وحصل يعني هذا كان في عهد مروان ابن عبد الحكم، والراجح فيها إن اللي صلى عليها هو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونزل قبرها مجموعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وغيره، يعني تبركا إن هنا مكان السيدة عائشة رضي الله عنها. وهي يعني اختارت أن تدفن في البقيع، وإن كان في بيتها يعني ممكن تقول أدفن في بيتي زي ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حضر رأسي وبيتي، ولكن تواضعا زي المسلمين، هذا بيتي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبي وعمر رضي الله عنه، لكن أنا زي هضم الحق والتواضع منها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت: مثل المؤمنين أدفن مع المؤمنين. دي ما جاء في الأحاديث اللي في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان في غير المسند أحاديث كثيرة جاءت في فضلها رضي الله عنها، وهي من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني فاقت الكثيرين من الرجال والكثيرات وكل النساء، فاقتهم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يمكن روى أكثر منها أبو هريرة رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان إسلام أبي هريرة بعدها بكثير. فين إسلام أبو هريرة سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله تبارك وتعالى عنها اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول هجرته، وهي المؤمنة من أصلها، ولدت بعد النبوة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. أبو هريرة روى أحاديث كثيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال: أبسط ثوبك، فبسط ثوبه فدعا له بالبركة فجمع ثوبه، فما نسي حديثا بعدها. فكان أروى الناس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وأروى النساء وأغلب وأروى من كثير من الرجال السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. احتاج إليها يسمع منها الحديث عمر بن الخطاب فمن دونه، كلهم احتاجوا أن يستمعوا منها لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، واحتاجوا لفتواها. فكان إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إليها وسألوها رضي الله تبارك وتعالى عنها فأجابتهم. مما جاء في ما احتاج إليه الناس وسألوا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأجابت، يقول عبد الله بن أبي موسى: أرسلني ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى، فقلت: أقعد حتى تفرغ. فقالوا: هيهات. هي المعنى انه هو ذهب الى هي في بيتها بتصلي الضحى، قال: هقعد استنى لغايه ما تخلص. خلص فين؟ ده هتبدا تصلي مش هتخلص. فلذلك قالوا له: لا، سلم، ارفع صوتك بالسلام عشان تخلص صلاه بسرعه وتداوب على ما تريد. فقلت لأذنها طب كيف أستأذن عليها أقول إيه وهي هي من وراء حجاب وهي بتصلي. فقال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, إن الحجرة اللي هي فيها حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم, فلذلك علمه الأدب هتسلم على إيش, سلم الأول على النبي صلى الله عليه وسلم, قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلام على أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم, السلام عليكم. قال فدخلت فسألتها فقالت أخو عازب, سألوا أنت مين, أنا فلان, قالت أخو عازب, قال نعم, قالت نعم أهل البيت. فسألها عن الأشياء منها الوصال, الوصال هل يجوز نحن نواصل في رمضان نصوم كذا يوم من غير ما نفطر, فقالت رضي الله عنها لما كان يوم أحد واصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فشق عليهم, فلما رأوا الهلال أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو زاد لزدت. هنا في يوم أحد يعني كان سنة 3 وكان رمضان قبل ذلك, يبدأ تاني رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم يصوم, وأن فرض رمضان كان في العام الثاني من الهجرة, يبدأ تاني رمضان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم, فواصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل أياما يصوم يوم وما يفطرش واليوم الثاني وما يفطرش والثالث, فالصحابة حبوا يعملوا زيه, هو نهاهم عن ذلك, قال إنكم لستم مثلي, إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني, يبقى أنا ربنا يعطيني قوة الطاعم الساق فما تعملوش زيي. فلما أصروا كان في آخر الشهر فواصل فواصلوا فواصل فواصلوا ليلة والتانية التالتة ظهر فيها الهلال, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو زاد لزدته, لو زاد يعني الشهر, لو زاد لزدته يعني كالمنكل به يعني كالمؤدب لهم, إن أنا قلت لكم ما تصوموش ولكن أصررتم على ذلك, فكأنه كان حيكمل بهم, لو فضل 5 أيام كان عمل عشان يحرموا يعملوا ذلك فيما ينهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وما أرادوا إلا الخير. قال وسألتها عن ركعتين بعد العصر, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر, هل من السنة نحن بعد ما نصلي العصر نصلي ركعتين بعدها, فقالت تبين له أنه لا ما هيش أصلا سنة ولا شيء, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضاعت منه سنة الظهر, فتقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة فجاءته عند الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وشغل في قسمته حتى صلى العصر. يبقى هنا أما جاله مال الصدقات فكان الأهم عنده يوزع الناس صدقات, ناس محتاجة ناس غلبان عايزة المال, فلذلك انشغل عن صلاة السنة بأن يوزع على الناس, فدخل وقت العصر فصلى صلاة العصر ما كانش صلى صلاة الظهر, والنبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة النوافل, لذلك ما حبش تضيع منه هذه الصلاة فصلى ركعتين بعد العصر ما كان ركعتين اللي ضاع منه صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها وقالت عليكم بقيام الليل, يعني بدل ما أنت تصلي ركعتين بعد العصر وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر, هو عملها لحاجة مخصوصة في ذلك, وهو كان من أمره إذا فعل شيئا واظب عليه, فإذا فعل اللي فاتته وصلىها واظب عليه هذا أمر آخر, لكن أنتم نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, عايز تصلي كثيرا عليك بقيام الليل, قم الليل, يبقى غايته لو ضاعت منك سنة الظهر اللي أنت بتواظب عليها من الممكن أن تصليها بعد العصر, أما أنك تواظب على ركعتين بعد العصر هذا كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لك أنت أن تفعل ذلك, وإلا تخالف نهيه عن الصلاة بعد العصر. فقالت عليكم بقيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه, فإن مرض قرأ وهو قاعد, وقد عرفت أن أحدكم يقول بحسب أن أقيم ما كتب لي وأن له ذلك, يعني بتقول عرفت أن بعضكم يقول كفاية اللي ربنا فرض عليه وخلاص, قل وأن له ذلك, مش عرفك أنه صلاتك دي هتبقى كاملة وما تحتاجش النوافل يوم القيامة, الإنسان لا يغتر بصلاته, صليت الفريضة صلي النافلة طالما أنك تستطيع ذلك, لعله يأتي عليك أيام تمرض, لعله كبر السن فلا تقدر على ما كنت تفعله وأنت صغير, واظب على صلاة النوافل تنفعك يوم القيامة. تقول عائشة رضي الله عنها أو يقول الراوي وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان, يعني إذا اختلف الناس النهاردة هذا من رمضان ولا هو من شعبان, فقالت هي لأن أصوم أو يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان, يعني إذا اختلف الناس نسألوا شفنا الهلال نقسمه شفناش والحاكم ما أخذش بقول اللي قالوا شفنا, بتقول يعني أنا بحتاط أصوم هذا اليوم أفضل من أني لا أصوم هذا اليوم, ده إذا كان يعني غلب على ظنها إن هذا الذي رأى فعلا رأى الهلال وإن الحاكم لم يأخذ بقوله، وإلا فيوم الشك لا يصام فيه، يوم الشك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. خرج هذا الراوي فقال سألت ابن عمر وأبا هريرة عن اللي قالته عائشة كأنه يعني يستثبت منهم، فقالوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك. اللي انت سألت عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج انك تسألنا، احنا عنهن أعلم منا بهذا الشيء في فضل عائشة وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت الزوجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدها حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. نرجع حديثها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.